إن لم يحتج فإنه لا يلزم، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب في هذه المسألة، حيث قالوا يلزمه سقي سواء احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج. نعم، ويلزم البائع سقيه إذا احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل، وإن تلفت، وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن اتلفه آدمي إلى آخره. إن تلفت الضمير يعود على الثمرة، إذا تلفت بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح تلفت بآفة سماوية مثل حر شديد أفسد الثمر، برد أسقط الثمر، جند لا يمكن تضمينه كذلك أفسد، مثل آفة السماوية، لأنه لا يمكن تضمين هذا الجند، جراد أكله. المهم أن الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها، إذ أن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه، سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيه، أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن. طيب، إذا تلفت بآفة سماوية، لنضرب مثلا بأن الله تعالى أنزل بردا حتى أسقط جميع الثمر، تلف هنا بآفة سماوية. يقول مالك رحمه الله بطل نعم رجع على البائع، رجع على البائع، من اللي يرجع؟ المشتري يرجع على البائع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بوضع الجوائح. اللفظ الاول مفصل: اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق. فان قال البائع: كيف اضمن وهو في ملك المشتري؟ قلنا: لان بيعك اياه التزام منك الى حفظه والقيام عليه حتى ياتي وقت الجزاء، حتى ياتي وقت الجزاء، فهي الان في حفظك. وان كان المشتري قد ملكها وله ان يجزها وله ان يبيعها، لكنها مضمونه عليك لكونك انت المطالب بحفظها الى وقت الجزاء. طيب، اذا قدر ان المشتري تهاون في جذها في وقت الجذع حتى جاء المطر فافسدها، فهل يرجع للبائع؟ لا يرجع. لماذا؟ لانه هو الذي فرط، والبائع يقول خذ جذ النخل، يقول انتظر انتظر. طيب، فاذا قال المشتري: انا لي سيارات أجد النخل وأحملها ولم تأتي السيارات بعد، وترك حتى فات وقت الجذاء وتلفت بآفة سماوية، هل يرجع أو لا؟ لا يرجع، لأن هذا التفريط من نفس المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء. إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا ولكنه نقص، بمعنى أن بعض القنوان تغير حشة صار حشفا، فهل يضمن البائع النقص؟ عجيب، بعض الناس يقول لا وبعض الناس يقول نعم، والصواب أن نقول نعم يضمن النقص، لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض. هذا التمر الذي حشر وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في الواقع. فضمان النقص على من؟ على البائع. فإن كان النقص بسبب المشتري، المشتري لا يعرف يجني ويخرب، فكان يمسك التمرة ويعرها حتى الشماريخ تتشقق ففسد الثمر، فهل يضمنه البائع؟ ليش؟ لأنه من فعل المشتري، لأنه من فعل المشتري. ولهذا يراقب الفلاحون، يراقب الذين يخرفون الثمرة، إذا كانوا لا يعرفون واختلت الثمرة قالوا نحن لا ضمان عليه، التفريط من المشتري والذي أفسدها. نعم. ثم قال وإن أتلفوا عدمي، نفسح المجال للسؤال. نعم. نعم. كيف؟ ما إيش؟ ينقص؟ كيف؟ نعم. نعم. المذهب أنها تبطل وصلها أنها لا تبطل. نعم. مش معنى مطلق، يعني بشرط التقطيع أو بشرط القطع أو بالسكوت. نعم. نعم. بعد أن بدأ صلاحه، بعد أن بدأ صلاحه صلاح الثمر. هنا لا، ما يصح، لأنه إذا شرط 10 أيام صار البيع ينعقد بعد 10 أيام، وما نما في هذه المدة مجهول. أي لا بدأ بصلاحه، لكن هذا ينمو ويزداد. أما ثمر النقد فهو قليل جدا، إذا نما بعد بلوغ الصلاح إنما هو نماء قليل. نعم. لأن الجائحة على البائع، حتى هذا الشرط في صحته أغرب، لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي ما قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل، لأنه تبع الجو، إذا اشتد الحر ما يحتاج إلى ماء كثير، فيكون هذا مجهولا ويعود بالتالي إلى جهاد الثمن. والله هو للبطلان أقرب. نعم. إذا اشتراها مع أصلها، يعني مثلا اشترى النخل وفيه ثمر، فليس على البائع ضمان. نعم. إيه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت من أخيك ثمرا وهذا لم ينكع ثمر، هذا باع قصده والثمر له. ولهذا ما لا أحد يفكر يضمن البائع.